أقلنا في درس السابق حديث أبي سعيد لا يخشع الصلاة شيء، فدرجته يا أحمد هل هو صحيح أو ضعيف؟ نعم زي الإمام أحمد. طيب ذكرنا نحن على الثاني ولا لا علة أخرى؟ طيب وفي أيضا واحدة ثانية أيوة أيوة طيب جيد. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ كيف نجيب عن الحديث؟ لأنه يقتضي عدم قطع شيء للصلاة. يجاب عنه. يجاب عنه أن الحديث مستند ولا يصح فيه مجال. بأحد وجهين، الأول. إما أنه غير ثابت أو أنه عام خصوصا الأحاديث الأخرى. صحيح. طيب أخذنا باب الخشوع في الصلاة. خشوع ما هو؟ تمام. صحيح. طيب هل في فرق بين خشوع البدن والقلب لغة؟ خشوع البدن. طيب هل يوجد خشوع في الصوت؟ أيوه. وخشوع الصلاة أي هذه الأنواع المصدرة فقط الأعلى. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مختصرا، ما معنى اختصار؟ أيوة على خفيفته. نعم تعليم المفيد. طيب احسنت جيد. الحكمة تذكر الحكمة؟ نعم نعم. صحيح جيد. يقف نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، في صحيح البخاري ومسلم فهو صحيح. نأتي إلى الفاظ قوله ينادي ربه. المناجاة في الأصل هي المسارة بين اثنين، المسارة بين اثنين، والمقصود بها في الحديث الإقبال على الله بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء. وهذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى، ومنها فإن ربه بينه وبين القبلة. هذه رواية في حديث أنس، وحديث ابن عمر في السياق نفسه وقال: فإن الله قبل وجهه. هذه الأحاديث الروايات جميعا يفسر بعضها بعضا، وتدل على أن الإنسان إذا كبر فإنه يستقبل الله ويناجيه سبحانه وتعالى. قوله بين يديه، فلا يبزغن بين يديه، يعني أمامه، والمراد في القبلة، يعني أمامه في القبلة. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى، دل الحديث على أنه يكره للإنسان أن يبصق أمامه قبل وجهه، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فإن الإنسان حال الصلاة منهي عن أن يبصق بين يديه في قبلته. وتعليل النهي أنه يناجي الله، وأن الله بينه وبين القبلة، وهذه المعاني المذكورة في الأحاديث. فإن كان المصلي في الصلاة فإنه يتأكد النهي، فإن كان البصاق في المسجد في قبلة المسجد فإن النهي يتأكد أشد وأشد. هذه ثلاث مرات، أن يكون يصلي خارج المسجد أو في المسجد أو يبصق في القبلة نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فغضب غضبا شديدا واشتد الأمر عليه حتى قامت امرأة ومسحتها وخلقتها بخلق. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر قام صلى الله عليه وسلم ومسحها. والظاهر أن هذين الحديثين مختلفين، فمرة مسحها هو، ومرة قامت هذه المرأة الأنصارية التي في الحقيقة عندها جودة تصرف وسرعة بديهة، باعتبار أنها تفادت غضب النبي صلى الله عليه وسلم بمسح هذا الشيء من قبلة، وباعتبار أنها جعلت فيه خلوقا. المسألة الثانية، أنه يكره للإنسان أن يبصق عن يمينه. رحمك الله. وعلة النهي عن البصق عن اليمين مركبة من أمرين. الأول، ما في حديث عائشة أنه يناجي ربه، يقام أحدكم صلي فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. العلة الثانية، أنه يوجد عن يمينه ملك موكل بكتابة الحسنات، فإن قيل وفي الشمال أيضا ملك موكل بكتابة السيئات، فكيف ينهى عن اليمين لهذا التعليل المنصوص عليه في الأحاديث، وهو وجود ملك عن اليمين، ويسمح بالبصاق عن الشمال مع أنه يوجد ملك عن الشمال؟ فالجواب من وجهين: الأول أن هذا السؤال لا ينبغي، لأن في هذا السؤال نوع من الاعتراض، ما دام الحديث جاء هكذا فإنه ينبغي أن نقول يجوز أن يبصق عن شماله ولا يجوز أن يبصق عن يمينه. الثاني، بعض العلماء ذكر يعني أجودة يعني فيها شيء من عدم القوة، منها أن ملك اليمين أعلى منزلة من ملك الشمال، والمصلي إما أن يبصق عن اليمين أو عن الشمال أو تلقاء وجهه، فتلقاء وجهه بين يديه هو بين يدي الله، وعن اليمين يوجد ملك وهو أعلى درجة، فلم يبقى إلا عن الشمال، والإنسان إذا غلبه البصاق لا بد له منه لئلا يشغله في الصلاة. الجواب الثاني، أن ملك الشمال يذهب هذا البصاق، وهذا القول يسوق عليه ما قال بعض العلم عن بعض الأقوال أنه يساق للتعجب، يعني لا للاعتداد، لأنه ما يدرينا أن ملك الشمال في تلك اللحظة يعني يذهب تكريمة الله. ولهذا أنا أقول حقيقة الجواب في مثل هذا هذه أمور غيبية ولم نعلم أنه يوجد ملك على الشمال أو على اليمين إلا من الله بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتراف بمثل هذا بالنسبة لي أنا لا أرى أنه مناسب مطلقا. من فوائد الحديث أن النهي عن المساق على سبيل التحريم لأنه لا يوجد صارف، ولأن البساق حال الصلاة لا يناسب هيئة المصلي وكونه بين يدي الله. وقول الثاني أنه للكراهة، والأقرب أنه للتحريم، الأقرب أنه للتحريم. من فوائد هذا الحديث جواز البصاق عن الشمال، و في بعض الألفاظ كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله عن شماله تحت قدميه أو تحت قدمه، وفي بعض الألفاظ عن شماله أو تحت قدمه، وذكر الشراح أن أو أكثر وأعم الفائدة لأنه قد يبصق عن شماله ولكن في موضع آخر غير تحت قدميه. المهم أنه يؤخذ من الحديث جواز البصاق عن الشمال، وهذا يحمل على ما إذا كان المصلي أو هذا يجوز بشرط. الأول أن لا يكون عن شماله مصل آخر في صلاة الجماعة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لأنه ليس من حق أخيه المسلم المصلي بجواره أن يبصق عن شماله وهو فيه. الشرط الثاني أن لا يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة. من فوائد هذا الحديث أن البصاق طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا لم يتمكن من البصاق عن يساره فإنه يبصق في ثوبه ويفركه أو يحقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وأراهم صلى الله عليه وسلم كيف البصاق وحك الثوب بعض ببعض لتذهب صورة البصاق، فهذا دليل على أنه طاهر، وقد حكي الإجماع على طهارته، حكي الإجماع على طهارته. من فوائد هذا الحديث أنه في الأحوال التي لا يجوز أن يبصق عن يساره فإنه يبصق في ثوبه ويفركه أو يحك بعضه ببعض. من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي ترك بيان العلم في الأمور المستقبلة، بل توضح كما هي تماما. من فوائد هذا الحديث الدلالة على القاعدة العامة أن المصالح مراتب، فمصلحة الصلاة وحفظ طهارة المسجد صارت مقدمة على مصلحة بقاء الثوب نظيفا. من فوائد هذا الحديث أن هذا القدر من العمل لا يؤثر في الصلاة، كونه يبصق تحرك بتقريب الثوب والبصق فيه وتحريكه وفرق بعض البعض، هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، لا سيما وأنه من مصلحة الصلاة. من فوائد هذا الحديث الحث على الخشوع، ولهذه الفائدة ساق المؤلف الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه. فإذا كان يناجي ربه فينبغي أن ينشغل بالمناجاة والخشوع، وأن لا يبصق في هذه الحالة بين يدي من يناجيه ويخشع له. لكن يعني أخذ الخشوع من الحديث مو واضح بالنسبة لي، أخذ فائدة الخشوع من الحديث غير واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه ينادي ربه فلا يسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله، أليس كذلك؟ هو الآن سيبصق يعني، والمنع من البصق في القبلة هذا لتعظيم الله وتعظيم المناجات وليس لقطع الخشوع، لأنه هو سيبصق هو يعني سينشغل بالبصق، واضح ولا لا؟ يعني لو الحديث لو أن الحديث فيه النهي عن البصق في الصلاة اللي عند ضرورة مثلا لكان صحيح. بالنسبة لي لا أرى يعني وجها واضحا في قضية بالذات الخشوع، نعم فيه أنه ينبغي للإنسان أن يخشع يعني أن لا يأتي بما ينافي تعظيم الله في الصلاة والسكون بين يديه، لكن في الخشوع هو سيبصق يعني. وعلى ذكر ساق شيخ لم تنشغل عن الصلاة إذا أبقى، وإذا بسق من الشمال لن يشغله من يشغل يتفرق إذن وين وجه الله؟ وجه إرادة هذا الحديث أنه إذا بسق سيتفرق سيخشع بالتفرق. أنت يعني أنت تجعل الحديث حس على البسق لك حس على الخشوع بترك الماضي؟ لا، هو الحديث فيه يعني سياقه للدلالة على عدم البسق بين يديه ويمينه فقط، موضوع يعني لا يدل على الحس على حنا الحج عجل صلى الله عليه. قال رحمه الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. نعم، حديث أنس الذي يحكي كأنه يعني هذا الحديث أخذه عن عائشة، لأن هذه القصة وقعت في بيتها. فحديث عائشة هذا أنها سترت جانب من بيتها بقرام اتفق رواه البخاري وهو حديث صحيح، وكذلك قصة بجانية أبي جهل في الصحيحين، فمن حيث الصحة لا أشكال. نأتي إلى الفاظ القرام، هو ستر يعني رقيق من صوف فيه ألوان، الغرض منه أن يتخذ لمثل هذا هذه الأعمال ستر جانب البيت. وظاهر من السياق أن عائشة استخدمته رضي الله عنه لستر جانب من البيت وضعت فيه متاعا لها، قول أميطي يعني أزيلي، وقوله تصاوير، هذه التصاوير هي عبارة عن أشكال ونقوش وألوان وزخرفة في هذا القرام، لكن هل في هذا القرام صور أو لا؟ إن كان هذا الحديث حديث عائشة هذا هو نفسه حديث القرام الذي فيه صور الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتكه وجعلته عائشة رضي الله عنها وسادتي، إن كان الحديث واحد فهذا القرام فيه تصاوير يعني فيه صور لذوات الأرواح، وإن كان هذا الحديث وذاك حديث فإنه يكون فيه ألوان ونقوش وزخارف لكن ليس فيه يعني تصاوير. فإن كانت القصة تختلف، فإن كانت القصة تختلف كيف وضعت عائشة مرة أخرى قرام وقد هتكه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت القصة تختلف فالظاهر أن قصة القرام الذي فيه تصاوير سابقة لقصة القرام الذي فيه نقوش وأشكال، لأنه يبعد أن عائشة يحسك النبي صلى الله عليه وسلم ستر الذي فيه نقوش وألوان ثم تضع سترا فيه مع النقوش والألوان تصاوير، لكن لا يبعد أن تضع أولا قرام فيه تصاوير ثم تظن أن المانع هو التصاوير وتضع آخر ليس فيه تصاوير، واضح ولا لا؟ هذا إذا لم تكن القصة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي يعني تظهر لي وتبين وأنظر فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة انبجانية، انبجانية أبي جهم، الانبجانية هي أو هو كساء غليظ من صوف ليس فيه أعلام، وهو من أدنى أنواع الثياب جودة، يعني وهو من أدنى أنواع الثياب جودة. فأرسل بالخميصة وهي اللباس الجيد وطلب هذه الانبجانية صلى الله عليه وسلم. وقوله أبي جهم، أبو جهم هو عامر بن حذيفة، وهذا من معمري قريش، رجل عمر، وهو أحد الأربعة الذين ترجع إليهم قريش في النسب. هناك أربعة أشخاص هم الذين يرجع إليهم في أنساب قريش، أحدهم هذا، وهو أيضا أحد الأربعة الذين شاركوا في دفن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ظل على قيد الحياة هذا قرشي رجل كبير إلى أن توفي في خلافة معاوية، وقيل أنه توفي بعد خلافة معاوية، فأمد الله في عمره. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى التي من أجلها ساق المؤلف الحديث أنه لا ينبغي للمصلي أن يترك بين يديه أي شيء يشغله عن الصلاة، سواء متاع أو ألوان أو صور أو أي شيء يشغله عن الصلاة. وهذا القرآن لما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشغلته ما فيه من ألوان وأشكال أمر بهلك صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث كراهية تعليق أي شيء في القبلة، قال شيخ الفقيه إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يعلق شيء في القبلة. وهذه الفائدة في الواقع أنها ترجع إلى الفائدة الثانية، لكن أيضا تزيد عليها بأن الله بين يدي المصلي يناجيه، فإذا كان الشيء في القبلة زاد أيضا يعني المحذور فيه، زاد المحذور فيه. من فوائد هذا الحديث أنه يكره زخرفة المساجد وتزويقها وتلوينها بألوان مختلفة، وهذا مروي عن الصحابة عن عمر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا هذه الفائدة ترجع إلى الفوائد السابقة، وهي أن وجود ما يشغل المصلي في المسجد ينبغي إزالته بأسرع ما يمكن. ولهذا أنا أقول ينبغي في المساجد أن لا يوضع فيه أمام المصلين، يعني أنا أرى أنه لا يشرع وضع المصلين المطويات التي ستوزع والكتب، ولو أراد أن يوزع مساويك أو أي شيء، من الخطأ أن تضع هذا بين يدي الناس لأنه يشغل عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم والسلف كلهم كانوا ينهون عن وضع شيء في القبلة، إنما من أراد أن يوزع يضع شيء في عند باب المسجد يعرف أنه للتوزيع، أما القبلة ينبغي ألا يوضع فيها أي شيء يشوش على المصلين. من فوائد هذا الحديث أنه يكره أن نستر الجدر بالأقمشة، فإن بعض أهل العلم علل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بأن عائشة سترت به الجدار. ولذلك في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين. واختلفوا هل هذا النهي على سبيل التحريم أو الكراهة، على قولين: الأول أنه للتحريم لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والثاني أنه للكراهة، وهذا والله تعالى أعلم أقرب أنه للكراهة لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علل في بعض الروايات بقوله فإني إذا رأيتها ذكرتني بالدنيا. وإذا كان هذا السبب في المام فهو من باب الورع والزهد، وهذا لا يجب. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا بستر حجارة وطين، وهذه الصيغة أن الله لم يأمرنا تدل على أن الستر ليس بواجب ولا مستحب، لكن لا تنفي عنه الإباحة ويكون مكروه. وإذا إن شاء الله الكراهة أقرب، الكراهة أقرب. من فوائد هذا الحديث أن نظر المصلي إلى ما يلهيه في نفسه أو في مكان صلاته لا يبطل الصلاة ولا يوجب إعادتها، ولا يوجب إعادتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخميسة قال فإني نظرت إليها نظرة، ومع ذلك لم يعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن هذا أن الخشوع لا يجب، وإنما يستحب استحبابا مؤكدا، لأن النظر إلى مثل هذه الأمور يمنع من الخشوع في بعض الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن الموهوب إذا رد باختياره الهبة فإنه لا حرج على الواهب بقبولها، ولا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، لأن الخميصة كانت هدية من أبي جهل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فردها هو صلى الله عليه وسلم له وأخذ أنبجانيته، فدل هذا على ما ذكرت. من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على المهدى إليه أن يرد الهدية إذا كان بسبب، لكن ينبغي أن يطيب خاطر المهدي بأمرين: الأول أن يبين سبب رد الهدية، الثاني أن يأخذ منه متاعا آخر تطيبا لخاطره. من فوائد هذا الحديث أن طلب الإنسان من غيره ما يعلم أنه يفرح بطلبه لا يعتبر من الطلب المذموم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وأتوني بأنبجانية بك، مع أنه ليس في الحديث أن بين النبي صلى الله عليه وسلم تنسيق أو أن أبا جهل طلب منه أن يأخذها بدلا، بل المقطوع به أن هذا مبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يأخذ الإنسان متاعا من غيره إذا علم أن هذا الشيء يفرح هذا الغير. من فوائد هذا الحديث أنه لا يكره أن يصلي الإنسان بثوب جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخميصة وصلى بها، وكان يتخذ لباسا خاصا جميلا للأعياد، وروي عن نفر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا الحلل رفيعة الثمن للصلوات والأعياد والمناسبات، فلا يمنع الإنسان من اتخاذ سترة جميلة أو ثوبا جميلا للصلاة. وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة لأمر آخر، وهو أنها ألهته في الصلاة. ولهذا نقول من شروط اللباس الحسن في الصلاة المرغب فيه ألا يكون من الألبسة التي تشغل المصلين أو المصلين، فإن كانت تشغل فهي لا تستحب في الصلاة، لأن كانت كثيرة الألوان والزخارف تشغله هو وتشغل الناس. اقرأ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث جابر: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، تفرد به مسلم. وأيضا روي هذا الحديث عن أبي هريرة بمعناه، وحديث جابر وأبي هريرة تفرد بهما مسلم، وتفرد البخاري بحديث أنس رضي الله عنه وفيه النهي عن رفع الأبصار، لكن الحافظ رحمه الله اختار حديث مسلم لأنه قال في الصلاة، لأنه صرح أنه في الصلاة. قوله لينتهين، اللام هذه اللي اتصلت بجواب القسم التي تسمى الموطئة للقسم، معناها تكون الجملة معها بمعنى والله لينتهين. وفي هذا شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقسم على أي حكم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو لا ترجعوا إليهم، يعني تسلب منهم بأن يكونوا عميانا. وقوله أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع، أو هذه للتخير، والغرض من التخير التهديد والوعيد، يعني وليس التخير على بابه، وليس التخير على بابه. مسائل هذا الحديث: مسألة الأولى تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وإلى هذا ذهب الجمهور. ووجه التحريم الوعيد الشديد في الحديث وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه. قول الثاني أنه الكراهة، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب ضعيف أو ضعيف جدا. مسألة ثانية: قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء في الصلاة، عام يشمل حال الدعاء، حال القراءة، في كل أحوال الصلاة. وجاء في حديث أبي هريرة تخصيص النهي في الدعاء، يعني أثناء الدعاء ينهى الإنسان عن رفع بصره إلى السماء في الصلاة. والصواب أن النهي عام، لأن ذكر بعض أفراد العام هو حكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه، كما أن العلة وهي ذهاب الخشوع توجد برفع البصر حال الدعاء وحال غيره من أنواع العبادة التي تكون في الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه لو خالف ورفع بصره فإن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة، فالنهي في هذا الحديث لا يقتضي الفتاة، حتى عند الذين يقولون بأنه للتحريم. والقول الثاني أن الصلاة تفسد، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا النهي نهي خاص في الصلاة. والأقرب أنها لا تفسد، والأقرب أنها لا تفسد. من فوائد هذا الحديث أن النهي خاص بحال الصلاة، فإن رفع بصره في غير الصلاة فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل نظر إلى النجوم، لكن لا يشرع رفع البصر إلى السماء حال الدعاء. ولو قيل أن رفع البصر إلى السماء حال الدعاء بدعة لم يكن هذا بعيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء حريصا عليه، عارفا بآدابه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه كان يرفع بصره إلى السماء. استثنى من فوائد هذا الحديث أن بعض أهل العلم استثنى من الكراهة في رفع البصر إلى السماء نصرت صورتين. الصورة الأولى إذا أراد أن يتجشأ فإنه يندب أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا منصوص عن الإمام أحمد، أو أن يرفع رأسه لنكون أندب يرفع رأسه إلى السماء. والاستثناء الثاني عند الحاجة، فإن عائشة لما كانوا يصلون الكسوف ودخلت عليها امرأة تسألها عن ماذا حصل أشارت إلى السماء. والظاهر والله أعلم أنه لا يستثنى شيء. أما حال التجشؤ فنعم يرفع رأسه لكن وهو مغمض لعينيه. وأما حديث عائشة فليس فيه أنها هي رفعت رأسه وإنما أشارت إلى السماء، فالظاهر أنها أشارت بيدها، الظاهر أنها أشارت بيدها. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية تغميض العينين، وهو يؤخذ من هذا الحديث ويؤخذ من أنه المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لم ينقل عنه أنه يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي حديث في النهي عن تغميض العينين لكنه لا يصح. واختار ابن القيم أنه ينهى عن تغميض العينين فهو يوافق الجمهور إلا في حال وجود ما يشغله عن الصلاة فيغمض عينيه لئلا ينشغل بهذا الشيء. وفي قوله قوة في الحقيقة. أولا عرفنا الآن أن ابن القيم يوافق الجمهور أن هذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمشروع، إنما يستثني صورة واحدة وهي إذا وجد ما يقتضي التشويش والإشغال فيغمض عينيه لئلا ينشغل بهذا الشيء. فنقول هذا المذهب فيه وجاهة فيه قوة، لكن يمنع من ظواهر الأحاديث. وجه ذلك أنه توجد في الأحاديث قصص لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ولم يروى عنه أنه أغمض عينيه، ليس كذلك؟ منها حديثنا هذه، فهو الآن انشغل بالقرام وانشغل بالخميصة، وصرحت الأحاديث أنه انشغل بها هو صلى الله عليه وسلم، يقول فإنها ألهتني آنفا. مع ذلك لم ينقل عنه أصحابه ولا عائشة أنه أغمض عينيه، فهذا يضاعف مذهب ابن القيم. من مسائل هذا الحديث أن الأحاديث الصحيحة بينت ما ينهى المصلي عن وضع بصره فيه وهو السماء، لكنها لم تبين ما يؤمر به المصلي يعني أين يضع بصره في الصلاة. والواقع أنه لا توجد في الأحاديث ما أحاديث تدل على موضع بصر الإنسان. وأحسن ما في هذا الباب مرسل سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون امروا بوضع ابصارهم في مكان سجودهم. هذا احسن ما في الباب، وهو صالح كما تقدم معنا صالح للاستدلال والاحتجاج، ولهذا السنه ان يضع الانسان بصره في مكان سجوده. والقول الثاني أنه له أن يضع بصره في أي مكان ولا يقيد بشيء إلا ألا يضعه في شيء يشغله عن الصلاة. هو القول الأول أرجح. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام في مسلم كما ترون وهو حديث صحيح. قوله لا صلاة هذه اللام نافية، لكن الشراح كلهم كأنهم أجمعوا على أن المراد بالنفي هنا النهي، فهو استخدام للنفي بإرادة النهي، وقالوا أن هذا أبلغ في النهي. قوله بحذرة يعني عند حضور الطعام، عند حضور الطعام. وقوله يدافعه الأخبثان، المراد بالأخبثين البول والغائط، والمراد بالمدافعة أحد أمرين، إما أن تكون المدافعة على بابها يعني بين شيئين، فالأخبثان يدافعان الإنسان عن أن يصلي وهو يدافعهما لكي يصلي. القول الثاني أن المراد بالمدافعة هنا يعني مدافعة الإنسان للأخبثين، فلا يوجد هنا مدافعة بين شيئين وإنما شيء واحد. ويدل على المعنى الثاني روايات الحديث، ففي بعضها وهو يدافع الأخبثين، فالمدافعة تدل على أنه يدافع. والأقرب الثاني، الأقرب الثاني أن المراد أنه هو يعني لا يصلي وهو يدفع الأخبثين. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان إذا حضر الطعام وصلاة أن يقدم الطعام، وتقدم معنى هذا في الحديث السابق، لكن نضيف هنا ما يتعلق بالحديث وهو أن هذه الرخصة إنما تكون إذا حضر الطعام، لقولها رضي الله عنها لا صلاة بحضرة الطعام. ويدل على قوة هذا القول الرواية الأخرى إذا قدم الطعام. القول الثاني أن الطعام إذا كان جاهزا وهو قريب الحضور فإنه يلحق بالحاضر، والجامع بين الحالين أنه إذا كان المقصود ألا يتشوش وينشغل المصلي وتسوق نفسه إلى الطعام فهذا يحصل فيما إذا حضر أو كان على وشك الحضور. والأقرب والله أعلم القول الثاني أن الطعام إذا كان على وشك الحضور فحكمه حكم الحاضر، لأن الانشغال به يساوي الانشغال بالحاضر. والمقصود بقولهم على وشك الحضور يعني أنه لن أو سيحضر قبل أن يتمكن الإنسان من الصلاة والرجوع، أما إذا كان سيحضر لكن يتمكن من أن يصلي ويرجع ثم يحضر فهذا خارج الخلاف. إذن الراجح أنه إذا كان على وشك الحضور وهيئ لم يبقى إلا أن يقدم فهو حكم الحاضر. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إذا كان يدافع الأخبثين، ويشترط لهذا أن يصل لمرحلة المدافعة. أما إذا وجد حاجة لقضاء الحاجة من غير وجود المدافع فإنه لا يشرع له أن يؤخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدافع ولم يقل وهو يجد الأخبثين، وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه يشترط هذا الشرط. فوائد هذا الحديث أنه إذا كان يدافع الأخبثين وخشي أنه لو قضى حاجته خرج الوقت فإنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، في أصح قولي أهل العلم. وتكون هذه المسألة من الفروق بين إذا حضر الطعام وإذا دافع الأخبثين. واضح ولا لا؟ أن تذكرون في مسألة حضور الطعام قلنا لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا حضر الطعام، لكن يجوز له أن يترك صلاة الجماعة أو أن يؤخر الصلاة. هنا تختلف، نقول هذا فارق بين المسألتين، لأن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين ويشتد عليه الأمر ربما يصل إلى مرحلة لا يعقل فيها ما يقول في الصلاة، ولا شك أن مدافعة الأخبثين أشد بمراحل من حضور الطعام. ولهذا فرقنا بين المسألتين في حكم إخراج الصلاة عن وقتها. من فوائد هذا الحديث أنه لو خالف وصلى، لو خالف من يدافع الأخبثين وصلى، فحكمه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بمدافعة شديدة بحيث لا يعقل ما يقول، فهذا لا تصح صلاته بالإجماع. القسم الثاني أن يكون دون ذلك، بأن تشغله عن الخشوع وتذهب بغالب تفكيره ما هو دون المرحلة الأولى، ففي هذا خلاف. الجمهور يرون أنه إن صلى في هذه الحالة فصلاته صحيحة. والقول الثاني لابن حزم أنه إن صلى في هذه الحال فصلاته فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، والأصل نفي الصحة، الأصل في النفي نفي الصحة. هذا القول اختيار ابن حزم، وينبغي أن يكون اختيار شيخ الإسلام، وأنا لم أقف له على كلام بعد البحث، لم أجد يعني اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة، لكن ينبغي أن يكون اختياره مثل ابن حزم. لماذا؟ أيوة، لماذا؟ في أي مسألة؟ السبب أنه ينبغي أن يكون قوله، لأن شيخ الإسلام يرى وجوب الخشوع، عليك كذلك، وهذا من أعظم ما يذهب الخشوع. الله الله الله. القول الثالث في هذه المسألة أن المدافعة إن كانت شديدة غالبة فإن الصلاة لا تصح، وإن كانت يسيرة فإن الصلاة تصح. وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا تفصيل رواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن أبي موسى من الحنابلة. وعند التأمل تجد أن هذه رواية للحنابلة هي أقرب إلى مذهب الظاهرية، لأن الحديث فيه المدافعة، وإذا صار المصلي في مرحلة دون المدافعة فلا إشكال في صحة الصلاة، وإذا وصل إلى مرحلة المدافعة فإنه إيش يصير وصلنا إلى مذهب الظاهرية الذين يرون إبطال الصلاة. هذا من جهة. من جهة أخرى تقدم معنا نحن الآن توجد صورة أجمع على فساد الصلاة، أليس كذلك؟ وتوجد صورة ربما لا يبطل الصلاة حتى الظاهرية إذا كانت المدافعة يسيرة، وتوجد صورة في الوسط، أليس كذلك؟ تارة تكون هذه الصورة قريبة للصورة الأولى التي هي محل إجماع، وتارة تكون قريبة للصورة التي هي لا تفسد الصلاة، أليس كذلك؟ نظير ما يقولون في طلاق الغضبان، أحيانا يكون الغضب أغلق عليه فيكون غضبه قريب إلى هذا، وأحيانا يكون غضبه إيش قريب إلى الغضب الطبيعي فيقع طلاقه. يقول أن قولهم حسب الغضب أو قولهم هنا حسب المدافعة أمر شاق التنفيذ والتطبيق، وكثير من الناس لا يدري هل هو وصل إلى مرحلة المدافعة التي لا تصح معها الصلاة أو وصل إلى حال المدافعة التي تصح معها الصلاة، أليس كذلك؟ ولهذا أنا أقول قول الثالث فيه ضعف، والصواب أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل إلا إذا وصل إلى المسألة التي هي محل إجماع بحيث لا يعقل ما يقول، لا يستطيع أن يميز ما يقول. ما عدا هذا يكون مذهب الظاهرية فيه ضعف، ومذهب الجماهير الأئمة الأربعة أن الصلاة صحيحة، وهذا الواقع العملي والتطبيقي ربما لا يتمكن الإنسان إلا من هذا القول. أما قضية إن كان قريب من كذا أو كان قريب من فيه يعني ما شقه وعانت من في الجانب التطبيقي، وإن كان جيد في التنظير وقوي عند سماع، لكن توجد أقوال كثيرة هي قوية عند التنظير لكن عند التطبيق يكون هناك مشقة شديدة في تنزيلها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.